وهو يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذه الآية وردت في هذا الموضع، ووجه الربط بين هذه الآية وما سبقها أن الله عز وجل أيضا وما تلاها أن الله عز وجل ذكر قصة القبلة وما سبقها من أمر هذه الأمة المحمدية التي ميزها الله عز وجل على الأمم. وقد ذكرنا أن الآيات فيما سبق ذكرت المفاصلة بين هذه الأمة وبين الأمم السابقة، ومن أعظم ما يكون من ذلك أمر القبلة الذي تميزت به هذه الأمة، والذي كان يجب على الأمم الأخرى أن تتبع هذه القبلة، لأن هذه القبلة هي قبلة إبراهيم عليه السلام، وهم متفقون على أن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى البيت. فكان الواجب على اليهود والنصارى أن يستقبلوا هذا البيت وأن يعظموا هذا البيت. وقد كان نبيهم موسى عليه السلام يحج البيت كما ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وهو نبيهم ونبينا، ونحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد علمنا مما سبق من الآيات أنهم قد شغبوا على المسلمين وأكثروا، حتى أنهم لم يدعوا شيئا من الطرق والوسائل حتى سلكوه ليشككوا الناس في أمر دينهم، والله عز وجل قد عراهم حتى بين أنهم لم يتبعوا كتابهم وأنهم لم يريدوا إلا إضلال المؤمنين. ثم قال هنا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالذي يحمي من هذه المكائد والذي يعصم المسلم في دينه هو أن يستعين بالصبر والصلاة. وهنا جمع الله عز وجل بين الصبر والصلاة كما جمع بها بينهما في الآية السابقة، وكما جمع بينهما في آيات عدة، كما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكما قال الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فاصبر، هذا الصبر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذه الصلاة، وغيرها من الآيات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع بينهما في الحديث أيضا، قال: والصلاة نور والصبر ضياء. ووصف الصلاة بأنها نور، ووصف الصبر بأنه ضياء. والفرق بين الضياء والنور هو أن الضياء هو مادة المادة الأصل. قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ضياء لأنها هي الأصل وهي مادة الاشتعال، والنور يكتسبه القمر من الشمس. وهكذا فالصبر ضياء لأن الصبر هو الأصل، وإذا صبر المسلم وأدى الصلاة كما ينبغي ويجب عليه كانت له نورا، فلا بد من الصبر. ولهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فإن المسلم إذا صبر وابتغى وجه الله عز وجل بهذا الصبر، صبر عن معاصي الله، وصبر على طاعة الله، وصبر على ما يصيبه من المصائب المكروهات للنفس، فإن الله عز وجل يبدل حزنه فرحا وضيقه فرجا، ويربط على قلبه ويزيد من إيمانه. ولهذا كانت الصلاة نفسها كانت صبرا، فالصلاة صبر. فهنا قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. إذا عرف المسلم أن الصبر والصلاة مما يستعين به المسلم، عرف أنها منه، من الله أن يهديه إلى هذا، فإن المسلم الذي يصبر على ما يصيبه ويصبر على طاعة الله ويصبر عن المكروهات ويصبر في الدرجة الأولى على أداء الصلاة في وقتها ويقيم شروطها وأركانها وواجباتها ويتقدم إلى بيوت الله عز وجل ويؤديها حيث أمر الله، فإن الصلاة تكون له نورا، والله عز وجل يشرح صدره وينير طريقه ويرزقه. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإنه لا بد أن يرزقه الله وأن يكشف همه وغمه. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أعظم التقوى الصبر والصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصبر وممن يقيم الصبر ويرضى ويشكر، وممن يقيم الصلاة ويؤديها كما أمر الله عز وجل. وهنا ذكر العلماء أن الناس لهم ثلاثة أربعة أحوال في مقام الصبر. المقام الأول قالوا الصابر، قالوا: والصبر واجب وضده التسخط على أقدار الله. فإن الذي لا يرضى بأقدار الله ويتسخط على حكمة الله وعلى أمر الله، وهنا يجب الصبر. المقام الثاني الرضا. الرضا هو مقام أرفع من مقام الصبر. الرضا مقام أرفع من مقام الصبر، وذلك أن الله إذا أنعم على العبد وصبر ثم ترقى حتى علم أن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره، وأن هذا القضاء والقدر خير وهو من أمر الله وهو مملوك لله. العبد مملوك لله، ناصيته بيد الله عز وجل، فإنه يرضى. فالصبر قد يكون معه ضيق، وقد يكون معه ضيق وتحرج، لكن الرضا يكون معه انشراح صدر. لكنه مقام لا يمكن أن يفسر تمام التفسير بالكلام، إنما يذوقه المسلم ويعلمه من نفسه. ثم إنه فوق ذلك مقام أعلى، وهو مقام الشكر. فإن الإنسان قد تصيبه مصيبة ثم يرضى بقضاء الله وقدره، يصبر ويرضى ثم يترقى حتى يقول: إن الله ما بلاني بهذا البلاء إلا ليمحو عني ذنوبي ويكفر عني سيئاتي ويرفع درجتي، وقد ابتلي المؤمنون وقد ابتلي الأنبياء والمؤمنون، وابتلي على رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا وإمامنا. ثم إنه إذا وصل إلى هذا شكر فقال: هو خير لي، ولعل الله عز وجل أن يقيم ويصلح قلبي بعد هذا، وأن يمحو عني ذنوبي ويرفع درجتي، فيحمد الله يراها نعمة فيلهج إلى الله بالحمد، وهذا مقام أعلى. وأما المقام الرابع فهو مقام السخط، أن يتسخط الإنسان على قضاء الله وقدره، وهذا حرام لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة التي تبكي قال لها، أمرها بالصبر، قالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى لأن الناس كلهم سيسلو هل علمتم أحدا أصابته مصيبة فاستمر طول عمره قد جزع من هذه المصيبة؟ لا بد أن يسلو، فإن صبر صبر المؤمن وإلا فإنه سيسلو سلو البهائم، لا بد. ولذلك كان الصبر عند الصدمة الأولى، وهو أن يحبس الإنسان نفسه، فإذا ترقى في هذه المقامة كان أعظم. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله مع الصابرين، ليؤكد ويبين عظم هذا الأمر. قال إن الله فأكد مع الصابرين. والمعية هنا، المعية هنا هل هي المعية العامة أو هي المعية الخاصة، وما الفرق بينهما؟ هذا سؤال وجهه لكم، هل هي معية عامة ولا الخاصة؟ سميشة الخاصة. طيب يا شيخ، وش الفرق بينهما؟ صحيح هي معية خاصة، لكن ما الفرق بينهما؟ إيه، لكن معنى المعية العامة ما هو، وما معنى المعية الخاصة؟ المعية العامة يعني مثل والله معكم أينما كنتم، هي بمعنى الإحاطة، الإحاطة، الإحاطة، إحاطة الله بعباده بعلمه وسمعه وبصره وقوته وكل معاني الربوبية. هذا معنى المعية العامة، هي إحاطة الله بخلقه، إحاطته، إحاطتهم بسمعه وعلمه وبصره وقدرته وسلطانه وكل معاني الربوبية، وهذه تشمل جميع الخلق. قال الله عز وجل: والله معكم أينما كنتم. وسم الخاصة، الأخاصة، نعم هي تشمل الأمرين: الإحاطة، إحاطة الله خلقه بعلمه وسمعه وبصره، وأيضا النصرة، نصرة عباده وتأييدهم. ومنها قول الله عز وجل في حق موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. معكما هنا المعية الخاصة التي هي بمعنى النصرة والتأييد. وكما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تحزن إن الله معنا، هذه هي المعية الخاصة. وهذه المعية الخاصة قد تكون ترتبط بوصف، وقد ترتبط بشخص، بشخص كما قال الله عز وجل: إنني معكما لا تحزن إن الله معنا، هذا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهنا موسى وهارون. المرتبطة بوصف مثل: إن الله مع الصابرين، وأيضا ما في غير الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا، والذين هم إذن التقوى والإحسان والصبر، كل من حقق هذه الأوصاف فإنه يحصل على معية الله عز وجل، معية النصر والتأييد. ولهذا هذا الختام كان من المؤكدات، من المؤكدات الكبيرة التي تبين أهمية الصبر. فقال الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. ومن منا لا يريد هذه المعية، أن يكون الله معه ويعينه وينصره؟ ولذلك أمر الله عز وجل بالصبر في المقامات الكبيرة، في الجهاد والقتال أمر الله عز وجل بالصبر، لأنه بالصبر يحصل النصر. قال: إن الله مع الصابرين. ثم قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ما الرابط هنا بين هذه الآية والتي قبلها؟ الرابط والله أعلم أنه أيضا لما أمر بالصبر على ما ينال المسلمين من الكفار، أمرهم أيضا بالصبر على ما أراد أن يهيئه لهم من قتال الكفار، وما سينالهم بسبب ذلك من أنواع من المصائب. ولهذا لما هيئهم لذلك بين الأجر المترتب، فقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. طيب، أليس الذي قتل في سبيل الله قد مات، كيف يقول لا تقول له ميت؟ سم بالنسبة للدنيا. طيب إذن كيف هم بل أحياء؟ كيف أحياء؟ عند يعني يع أسم يعني هم في الدنيا ماتوا صحيح، لكن هل انقطعت حياتهم في البرزخ؟ الجواب لا، فإنهم كما أخبر الله عز وجل قال بل، وبل حرف إضراب يعني بل هم أحياء. هنا قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، هل المقصود النهي عن التلفظ ولا النهي عن التلفظ والاعتقاد؟ ها؟ الأمرين، يعني لا تقول أنه ميت ولا تعتقد أنه ميت، والأهم أنك لا تعتقد أنه ميت، هذا المعنى، المعنى أنك لا تعتقد أنه ميت. أما أنك تقول بلسانك ولا تقول أنه مات يعني من الدنيا، ما في حرج، ليس النهي عن اللفظ نفسه. لو تقول مثلا فلان مات وهو استشهد في سبيله، تقول مثلا مات، لا حرج عليك، المعنى أنك لا تعتقد أنه قد انقطع وأنه انقطع من النعيم، لا، له حياة أخرى. ولذلك قال بل أحياء، ليس المقصود بل قولوا أحياء، المقصود بل هم أحياء. إذن ماذا يكون الإعراب؟ يكون هنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، فأموات وش إعرابها؟ خبر لمبتدا محذوف، بل أحياء نفس الكلام، بل هم أحياء، هكذا التركيب، بل أحياء ولكن لا تشعرون. طيب ولكن لا تشعرون يعني لا تشعرون بهذه الحياة، لأن حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا، فإن الجسد والروح بينهما علاقة، ولكن هذه العلاقة تختلف من حال إلى حال. فالطفل في بطن أمه قد حين تنفخ فيه الروح له تعلق يختلف عن تعلقه يوم يولد، فهو يعيش في الماء ويعيش يتغذى من أمه، وله شعور يختلف عن شعوره يوم يولد. فإذا ولد تغيرت علاقة روحه وهو طور آخر بجسده، ويكون له ويكون الارتباط بين الروح والجسد يختلف. ثم إنه إذا نام يكون تعلق روحه بجسد طور ثالث، ولهذا إذا في الحياة إذا كان الإنسان يقظا فإن روحه وعلاقة روحه بجسده علاقة متكافئة تقريبا، فإذا نام غلبت روحه على جسده، ولهذا فإنه يعذب في النوم أحيانا أو يسعد بروحه ويتأثر الجسد. فبعض الناس مثلا يقول أنا نمت ورأيت رجلا ضربني على وجهي فقمت متألما، ويتألم فعلا، فهو يتعذب ويشعر فعلا، لكنه ليس كالشعور الذي يشعره حين يكون يقظا. ثم إنه إذا مات يقولون العلماء الأصل يكون الروح والجسد يتبع ذلك، فالعذاب والنعيم يكون للروح والجسد يتبع ذلك. ثم إذا بعث وهو الطور الأخير قالوا يكون علاقة الجسد بالروح أكمل ما يكون، ولهذا أكمل نعيم وأكمل عذاب يوم القيامة، فيتنعم الإنسان أكمل النعيم ويتعذب أعظم العذاب حين يبعث. والله عز وجل، وهذا كله من قدرة الله عز وجل وعظيم صنعه. فقال هنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وهنا سؤال مهم، وهو هل هذا خاص بمن يقتل في سبيل الله؟ أليس المؤمن غير المقاتل في سبيل الله، غير المقتول في سبيل الله، أيضا له حياة في البرزخ ولا لا؟ وأيضا ينعم كما في الأحاديث أنه يفتح له باب من الجنة وباب من النار، ويرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. والكافر أليس أيضا حي في البرزخ ويعذب؟ وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، وأيضا ثابت في القرآن، النار يعرضون عليها غدو وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي الأحاديث الصحيحة أنه يعذب ويضرب ويسمع عذابه إلا الثقلين، وأحاديث كثيرة. فما الجواب لما هنا إذن ذكر المقاتلين في سبيل سم لأجل التشريف من هذا الجواب؟ وغيرهم إذا كان مؤمنا أيضا أحسن. الله أعلم، الله أعلم. يعني نحن الذي والله نعم، هو ذكر بعض العلماء أن المقاتلين منهم بن جرير، أظن شيخ عندك أنه ذكر بن جرير، أنه يعني الذي فهمته أنا من كلام بن جرير أنه يقصد يقول أنهم يعني هم خصوا بذلك لأنهم يتنعمون من الجنة نفسها، ها؟ ولكن أنا يعني ما أدري عن هذا، يحتاج إلى تأمل. لكن الذي يعنينا هنا وتدل عليه الآيات والله أعلم أن الله خصهم بالذكر هنا لشرفهم، خصهم بالذكر لشرفهم، وأيضا هم لهم حياة خاصة. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه عن قول الله عز وجل: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فذكر أن المجاهد تكون روحه في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. فهنا قال روحه في جوف طير خضر، ثم إن الله عز وجل يعرض عليهم ماذا تريدون، فيقولون يعني لا نريد شيئا وقد أنعمت علينا وأكرم، حتى يلح عليهم بالسؤال فلا يطلبون إلا شيئا واحدا، وهو أن يعودوا للدنيا فيقتلوا لما رأوا من فضل الشهادة. وهذا لا يمكن أن يكون لأن الله قضى. فهنا لهم حال خاصة، وهو أن أرواحهم في جوف طير خضر. وورد في أحاديث أخرى أن نسمة المؤمن طيرا، أن نسمة المؤمن طير في الجنة. والفرق بينهما قالوا إن المجاهد روحه تكون في جوف طير، والآخر روحه تكون طيرا. فالمجاهد المقتول في سبيل الله يخلق الله له جسدا، هو أكمل من جسده، وتكون روحه في هذا الجسد. قالوا لأنه أبلى جسده في سبيل الله، فلما أبلى جسده في سبيل الله عوضه الله خيرا منه، فكان هذا حاله في حياة البرزخ. ولا يقتضي ذلك أن يكون كل مجاهد أفضل من غيره، هذا بالنسبة للجنس. أما بالنسبة للأفراد لا، قد يكون الذي يموت على فراشه خير ممن قتل في سبيل الله، هذا واضح يعني لا شك. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نعم مات على فراشه وهو أفضل الصحابة، فهم لا عمر قتل يعني إيه عمر قتل، لكن أبو بكر الصديق ما قتل. ولكن يعني هذا بالنسبة للجنس، جنس أو النوع يعني. أما أما الأفراد فلا. وهنا قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم قال ولا نبلونكم فيها مؤكدات. ما هي المؤكدات التي فيها؟ ولا نبلونكم، اللام والنون بقي واحدة، القسم ثم اللام ثم النون ولنبلونكم. طيب السؤال هنا لما أكد؟ ونحن ذكرنا أن التأكيد يرجع إلى ثلاثة أمور، وسألكم أنا نسينا، ما ينصح ننسى، يعني يرجع التأكيد إلى ثلاثة أمور. يا ليت أننا نستذكرها. تذكرون قلنا أن التأكيد إما أن يعود إلى حال المخاطب، وإما أن يعود إلى حال المتكلم، وإما أن يعود إلى نفس الكلام. فأنا إذا خاطبت شاكا أو مترددا أو منكرا أنا أؤكد له، لكن لو كان الإنسان خالي الذهن ما أؤكد له. فأنا أقول جاء زيد، واحد خالي الذهن، لكن لو كان شاك في مجيئه أقول لقد جاء زيد، لكن لو كان منكرا أقول والله لقد جاء زيد. ثم إنه يكون التأكيد أحيانا بالنظر إلى حال المتكلم، على عظم الكلام في نفسه وصدره يكون تأكيد. قال إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فأكد وهو يخاطب ربه لأنه يتضرع إلى الله عز وجل. وقد يكون بالنظر إلى حال الكلام نفسه وأهميته. هنا من أي نوع؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. المخاطب وش وجهه؟ طيب انه يؤكد المخاطب هنا سم، يعني هل هم منكرين شاكين ولا بالنظر لنفس الامر نفس الكلام وما يعني اراده الله من يبينه من امر الصبر على هذه البلايا؟ هذا الذي يظهر. ولذلك قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهنا قال ولنبلونكم بشيء، قال بشيء، فهنا شيء نكرة. وهل هذه النكرة تفيد التعظيم أو تفيد التقليل؟ يعني بشيء كثير؟ لا، هو يا تقليل يا تكثير. وهل البلايا التي تصيب المؤمنين كثيرة بالنسبة لخيرات الله وما أعطاهم من النعمة؟ لا. وأيضا السياق يدل على ذلك، أو النظم يدل على ذلك، فإنه قال ولنبلونكم بشيء، ولم يقل ولنبلونكم بخوف وجوع ونقص، قال بشيء. وهنا لا قيمة لكلمة شيء إلا التقليل، والله أعلم، لأنه لو لم يرد التقليل لقال ولنبلونكم بخوف وجوع ونقص. فهنا قال ولنبلونكم بشيء، وهذا يدل على رحمة الله وسعة رحمته ومغفرته، بأنه ينعم على الإنسان ويفسح له، لكنه يبتليه لحكمة أرادها الله. فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف معروف، لكن هذا الخوف هل هو خوف من العدو ولا خوف من من من من من الفقر ولا خوف من من من السباع ولا من الهوام ولا من كل شيء؟ من كل شيء. أي خوف يعتريك فهذا بلوى، يبتلي الله، يبتلي بمثل هذا. فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، لكن لا شك أن من أعظم ذلك الجهاد في سبيل الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والجوع هل هو هذا الجوع لقلة الطعام ولا لقلة النقود التي يشترى بها الطعام أو للمرض الذي يمنع من الطعام يشمل الجميع؟ فقد يبتلى الإنسان بهذه كلها أو ببعضها. فقال بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فإن بعض الناس قد يكون غنيا وعنده من الأموال شيء الكثير، لكنه ما يستطيع يأكل ولا يأكل إلا شيئا محدودا، وأيضا هو يضطر إلى الجوع، وهذا موجود، هذه بلوى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الأموال معروفة والأنفس أيضا معروفة، وقالوا قد يكون هذا أيضا من الإرهاص لما سيأمرهم الله عز وجل به من القتال في سبيل الله، لأنه سيترتب عليه هذا النقص. والثمرات أيضا هي معروفة، لكن هذا النقص في الثمرات قد يكون بفسادها وقد يكون بكسادها، كله وارد. والله عز وجل يبتلي عباده، تصيبها الآفات أو تحترق أو نحو ذلك، فهذا كله ابتلاء. لكنه قال وبشر الصابرين، فلاحظ أنه قال ولنبلونكم وبشر الصابرين، وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إنه قال ذلك تعظيما لنبيه، فقال وبشر الصابرين أنت. والبشارة معروف معناها أنها هي تغير البشرة، لون البشرة لخبر سار أو ضال، لكن انتشر في اشتهر في ما يسر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة تشمل كل ما سبق، كل ما سبق مما ذكر الله عز وجل. أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهنا هم يقولون هذا القول بلسانهم ويقولونه أيضا بقلوبهم. ولاحظ أنه قال قالوا إنا لله، وأكد إنا لله، واللام هنا لله لام إيش؟ الملك. اللام لام الملك، لام الملك، يعني نحن ملك الله. ما معنى هذا؟ إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، ما معنى أنهم يقولون إنا لله؟ يعني نحن ملك الله، يتصرف بنا كيف شاء، نحن عبيده. قال الله عز وجل وما من دابة إلا أنت آخذ بناصيتها. هذا الاستسلام لله، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. فهنا يقولون إنا لله، ولكن هو يا أخواني، وهو المهم والله العظيم، ليس المهم القول، المهم المعنى الذي في القلب. فإذا قلت إنا لله يعني أنا ملك الله، وما يقضيه الله عز وجل علي فهو خير، وأنا ملكه تسليم. فإذا قلت إنا لله ووقر هذا المعنى في قلبك، ثم قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وأيضا نحن مآلنا ورجوعنا إلى الله فهو الذي سيجازينا. ومن أعظم ما تطلبه من الجزاء عند الله الصبر، جزاء الصبر الذي هو أمرك به. فقال يا أولا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال ولنبلونكم، ثم قال وبشر الصابرين، ثم قال الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لأنهم يرجون ما عند الله، فهم يتذكرون أنهم ملك الله، يعتقدونه بقلوبهم ويتلفظون بألسنتهم بهذا القول، وهم يرجون ما عند الله لأن مصيرهم إلى الله. فلا بد أن يصبروا حتى ينالوا موعود الله عز وجل. وهنا في الحديث زيادة وردت أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه ما من عبد مؤمن تصيب مصيبة فيقول إنا لله وإني راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجر الله في مصيبتي وأعوضه الله خيرا منها. لكن هذا لابد أن يكون تكون مواطأة بين القلب واللسان. ولهذا أم سلمة رضي الله تعالى عنها علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهي كانت تحت أمي، وهي كانت قبله تحت أبي سلمة، وكانت تحبه وهو زوجها وأبو أولادها، وكانت تحبه وتعظمه. فلما مات تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هذا القول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقالت في نفسها ومن يكون خيرا من أبي سلمة، لأنها ترى أبا سلمة من أعظم الرجال ومن أصلح الأزواج، فكانت تحبه وتعظمه وتقدره. فقالت من يكون أصلح منه، فعوضها الله عز وجل خيرا منه وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فكانت تحت نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان ولدها يتربى في حجر نبينا، في حجر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة لما مات، قال اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا رأى في الدنيا رأينا، وهو أن الله خلفه في عقبه في الغابرين. ومن يكون خيرا من نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه خلفه على أهله وخلفه في وتربى ذريته في حجره يتعلمون في بيت النبوة، في بيت النبوة، بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما في الآخرة فالظن أن الله قد استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك، هذا اسم إشارة، وهو اسم إشارة للبعيد ولا للقريب؟ للبعيد. وما فائدة اسم الإشارة للبعيد؟ قالوا فيه تعظيم، نعم فيه تعظيم. وأمر آخر، أولئك يعود على أي شيء؟ الموصوفين بالصفات السابقة، صح؟ الذين أوصفوا بالصفات السابقة، فهؤلاء قال عنهم أولئك، كأنه شخصهم وجعلهم في صورة الحاضر الذي تمثلت فيه هذه الصفات لعظم شأنهم. وضمير والإشارة في البعيد يدل على المكانة وعظم المنزلة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة. قال بعضهم إن الصلاة هي الرحمة، فيقال لهم ولما عطف بالواو بينهما، والعطف يقتضي المغايرة، وهذه قاعدة تفسيرية أن العطف يقتضي المغايرة. فهل يكون الصلاة بمعنى الرحمة أو أن لها معنى آخر؟ وش الأصل في الصلاة لغة؟ الدعاء. والثناء، فقالوا إن الصلاة هنا بمعنى الثناء عليهم في الملأ الأعلى، يعني أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني ثناء في الملأ الأعلى ورحمة، وأولئك هم المهتدون، أولئك عليهم صلوات. طيب هنا لما قدم الجار والمجرور؟ لماذا لم يقل أولئك عليهم أولئك صلوات ورحمة عليهم؟ لما قال عليهم صلوات؟ ليدل على الاهتمام بهم، وكأنه خصهم. وأولئك هم المهتدون أيضا مثل هذا الكلام، وأولئك هم المهتدون. ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا هو الحجر الأملس المعروف الذي بجانب البيت، والمروة هو الصفا الحجر الآخر المعروف. لكن هنا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه الآية لها قد ورد في بيان معناها أحاديث، وأنا حقيقة أريد أن ننتبه حتى لا يختل الفهم عندنا في معاني هذه الحديث التي هي توضيح للآية، فإن بعض الناس قد فهم من هذه الأحاديث فهما مقلوبا. وهذه الأحاديث التي وردت هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الأنصار في الجاهلية كانوا يحجون، وكانوا يحرمون ويهلون من منات بقديد، بالمشلل عند قديد، وإذا أهلوا منها فإنهم لا يطوفون بين الصفا والمروة، ولا يحلون من عمرتهم إلا عند منات، يعني يحرم من عند منات ولا يطوف بين الصفا والمروة ويحل من إحرامه عند منات. فلما جاء الإسلام تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة. وهنا السؤال، لما تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة؟ سم كيف؟ لا أنا الصنم هذا يعني هو رواية الله أعلم لصحتها، لكن هذا الحديث من هذا الحديث، يعني الحديث ورد هكذا إنهم كانوا يمهلون من منات، وكانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة، ويحلون إحرامهم عند منات، فلما جاء الله بالإسلام تحرجوا، كذا الحديث. سم هذا يعني ماشي نسمع يعني أنه ضيف غيره. أنا أسأل من الحديث، أنا هذا عندي الحديث، وعندي أنهم تحرجوا بالحديث، لما تحرجوا؟ سم لا لا الآية نزلت بعد، يعني هم كانوا يتحرجون فنزلت الآية. سم طيب هم ليش يتحرجون؟ السؤالي لما يتحرجون بالطواف بين الصفا والمروة لما جاء الإسلام؟ ليه؟ وش السبب؟ لا لا الحجر الأسود حجارة. سم اي نعم. طيب قبل الجواب، وقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث أن الأنصار كانوا يتحرجون، فذكر ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا والله لهو العلم، ثم ذكر شيئا آخر وهذا في صحيح مسلم، فذكر أن قريش كانت تطوف وتسعى بين الصفا والمروة، وأنهم لما جاء الله بالإسلام تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، فهذا شيء غريب. فالأنصار الذين كانوا لا يطوفوا بين الصفا والمروة تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة لما جاء الله بالإسلام، وقريش وما وراءها من جهة اليمن كانوا يطوفون بين الصفا والمروة تحرجوا. فهذولا تحرجوا وذولا تحرجوا. فهنا يظن بعضهم أنهم إنما تحرجوا لأنهم كانوا لا يفعلون ذلك في الجاهلية فأرادوا أن لا يفعلوه في الإسلام، وهذا خطأ. وهل كانوا يحافظون على ما كانوا يعهدونه بجاهليتهم؟ كانوا يمقتون جاهليتهم. وأولئك الذين تحرجوا من كفار والذين تحرجوا من قريش بعد أن أسلموا لما؟ الجواب يعني بسيط، وهو أنهم تحرجوا لأنهم يظنون هذا من شعائر الجاهلية، كما قال أخونا، لأنهم كانوا يظنون هذا من شعائر الجاهلية. ولهذا ثابت في الصحيح عن أنس أنه قال: ما كنا نعد الطواف بين الصفا والمروة إلا من شعائر الجاهلية. فهم كانوا يعدونه من شعائر الجاهلية، ولهذا فإنهم تحرجوا أن يطوفوا به، ما ظنوه من شعائر الله، لأنهم بدلوا وحرفوا دين إبراهيم عليه السلام. فقال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبين أنها من شعائر الله وليست من شعائر الجاهلية. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهنا قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهل يدل هذا التركيب على أنه يباح للإنسان أن يترك يعني أن الطواف بين الصفا والمروة سنة وليس ركنا أو واجبا؟ لأنه قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سم وهذه من أين عرفتها؟ لكن لغتك العربية تدلك على هذا. أنا أعطيك سم لا، بس أخونا ذكر شيء مهم وأنا أسأل. يقول أخونا: لو كانت على الإباحة لقال الله: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وعائشة أم المؤمنين قال لها عروة بن الزبير وهو ابن أختها، قال لها: يا أمه، ما أرى حرجا على من طاف من حج واعتمر ألا يطوف بالصفا والمروة، لأن الله يقول. فهو رأى أن الطواف بين الصفا والمروة سنة مباح ليس واجبا ولا ركنا، واستدل بتركيب الآية، وهو أنه قال: لا جناح عليه. فهي قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان كما قلت لقال الله: فلا جناح عليه ألا يطوف ألا. فردت عليه باللغة، ثم ردت عليه بسبب النزول، فقالت: وكان أناس من الأنصار، وذكر سبب النزول. فعائشة أمنا عربية فصيحة، وهي أفصح من عروة، وعروة يقول: كنت صغيرا حدث السن. وهذا يدل على أن الصحابة هم أهل الفهم. كيف؟ هي ردت عليه باللغة وقالت: لو كان كما قلت لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف. وهنا ودنا نعرف وش المعنى. سم إيه هذا الآن تقول نقوله نحن بعد أن عرفنا سبب النزول عرفنا، لكن هالحين اللي يقرأ الآية ولا يعرف سبب النزول واللغة لا تساعده، مثلي أنا يعني الآن يعني أنا ما أشوف أن اللغة، لكن هي أخبرتنا عائشة أن اللغة ما تدل. كيف؟ يقول إن إن إن إنك إذا قلت لا جن، إذا قلت مثلا لا جناها عليك أن تشرب الماء، لا جناها عليك أن تشرب هذا الماء، هل هذا يدل على أن هذا الماء أنني أقصد إباحته لك، يعني أبيح لك الترك؟ الترك ليس الفعل، في فرق عن بين الفعل والترك. لا، ما أتكلم عن كلامنا العادي، لكن أنا لو أردت أني أبيح لك الترك وش أقول لك؟ لا جناه عليك ألا تشرب الماء، عرفت؟ فإذا إذا إذا إذا كان لو كان الله يريد إباحة ترك الطواف كان أتى باللفظ الصريح وهو فلا جناه عليه ألا يطوف، ما هو فلا جناه عليه أن يطوف. حتى نحن بكلامنا ما نقول هذا في مثل هذا، يعني أنت هل تقول له لا جناه عليك أن تشرب الماء وأن تقصد أنك لك أن تترك الماء؟ ما تقول كذا. أنت الحين لو جاء عندك واحد، أنا أضرب مثال ويعذروني على المثال يعني، لكن هو مثال يعني وارد، لو واحد يحضر عندك ضيف وأنت قد وضعت له دجاجا وهو نعمة وخير من الله، فهو تحرج ما يأكل، شوف أنت ما يأكل من الدجاج، تظن أنت أنه إنما تحرج لأن هذا الطعام لم يذبح على الطريقة أو ليس من المذبوح هنا، فتقول له لا جناه عليك أن تأكل إنه مما ذبح في هذا البلد. فهل أنت في كلامك هذا تقول له لا بأس أن تترك؟ هل يفهم هذا هو، ولا يفهم أنه يريدك أنك تأكل، أنه يأكل صح، لكنك تريد أن ترفع حرجا في نفسه، تريد أن ترفع حرجا في نفسه. لكن في المقابل لو رأيته يأكل ثم إنه أصبح يأكل معك مجاملة، قد شبع لكنه يجاملك، وبعض الناس يجامل من عنده، فتقول لا جناها عليك ألا تأكل، هنا ماذا تقصد؟ لا جناها عليك أنك تترك صح. فأمنا أرشدتنا إلى أن هذا هو الأسلوب. إذن هذا الأسلوب الذي يتكرر في القرآن، مثل ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مثل قوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كل هذه الأساليب رفع الإثم، رفع الحرج، رفع الجناح، هل هي تدل على الإباحة ولا تدل على رفع حرج في النفوس؟ تدل على رفع حرج في النفوس. وأما الإباحة أو الوجوب أو الركنية هذا يؤخذ من غيرها، واضح هذا؟ مثلا ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هنا يقع حرج في النفوس، إن الواحد يخطب امرأة قد مات عنها زوجها، فهنا قال الله عز وجل لا جناها عليكم بالتعريض، لأن في النفوس حرج، أظن هذا واضح. ولذلك من اضطر للميتة هل له حق يترك الأكل من الميتة؟ يجب عليه يأكل، والله يقول هنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه في الأكل، فيقول أنا يباح لي أترك لو أموت، نقول كل يجب عليك تأكل بما بدلة أخرى. إذن لماذا قال فلا إثم عليه في هذه الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه؟ لأن النفوس لو سهلة، هذا اللي قلناه، لأن النفوس يقع فيها حرج أن تأكل من الميتة، كيف أكل الميتة والله حرم الميتة، فقال لا إثم عليه، يرتفع الحرج من نفوسكم لأجل هذه الضرورة. إذن قول الله عز وجل هنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناه عليه أن يطوف بهما. اختلف العلماء في حكم الطواف بين الصفا والمروة على ثلاثة أقوال، فقال بعضهم هي ركن، وقال بعضهم هي واجب يجبر بدم لمن تركه، وقال بعضهم هي سنة، وأضعف الأقوال قول من قال هي سنة. والذين قالوا هي سنة استدلوا بهذه الآية فلا جناح عليه، وعرفنا أن التركيب هذا لا يساعد، وأن سبب النزول يدل على ذلك، فإنهم كانوا يتحرجون فأراد أن يرفع الحرج من صدورهم. وإذا قالوا إنه قال بعد ذلك فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، قالوا من تطوع، ولا بد أن يرجع آخر الآية على أول الآية، فجعلها تطوع. كذا استدلوا، استدل بعض من قال بالسنية بهذا الاستدلال، والصواب والله أعلم أنها ركن أو واجب، والذي يظهر والله أعلم أنها ركن، أن الطواف بين الصفا والمروة ركن، ويدل على ذلك قوله في أول الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فجعلها الله عز وجل من الشعائر، والشعائر هي علامات الدين البينة الظاهرة التي تميز هذا الدين. والله عز وجل قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمعنى أن من لم يأتي بهذه الشعائر فإنه أخل بالتقوى. فقالوا هذا دليل قوي على ركنيتها، استدل به من قال بالركنية، واستدل به من قال بالوجوب، أنه قال من شعائر الله. نجيها بس حنا نذكر قولهم بعدين. قال هنا إن الله، نعم، قال من شعائر الله، فلما سماها شعائر دل على أنها من الأركان والشعائر لا بد أن تؤتى. قالوا أيضا وعائشة أمنا قالت لما قال لها عروة هذا القول، قالت والذي نفسي بيده ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطب بين الصفا والمروة، فهي قولها هنا يقتضي أنه ركن، قال ما أتم. قالوا ومن الأدلة على ذلك أنه لم يفرض الله عز وجل في مناسك الحج والعمرة جنسا، شوفوا انتبهوا، جنسا من أنواع العبادة فيجعله واجبا أو مستحبا، إنما يكون ركنا. فالطواف بين الصفا والمروة هذا جنس عبادة لا يمكن يترك بالمرة، وإنما تكون الواجبات في هيئات وكيفيات معينة، إنما يكون الواجب في هيئات وكيفيات معينة، أما أن يكون جنس عبادة وهو الطواف خاص بين الصفا والمروة في الحج وفي العمرة ثم يبيح لك أن تتركه كله بالكلية، هذا لا يكون. ومن الاستدلالات التي استدلوا بها قالوا إن الله عز وجل لما جاء بهذه الشريعة خالف فيها ما أتى به المشركون الذين أخلوا بشريعة إبراهيم. قالوا وما خالفهم في شيء إلا وهو دال على الوجوب أو على الركنية، كيف؟ قالوا شوف، لما كان المشركون لا يقفون في عرفة، لما كان المشركون لا يقفون في عرفة وهم كفار قريش كانوا ما يقفون في عرفة، ويقفون في المزدلفة ويقولون المزدلفة هي آخر حد الحرم ونحن أهل الحرم لا نتجاوزها إلى عرفة وهي في الحل، سول لهم الشيطان وزين لهم أعمالهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج تعدى إلى عرفة فوقف فيها، قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفة، قال إذا وما قال إن، وإذا تقال لما هو متحقق الوقوع، فدل على ركنيتها، خالفهم فيها وهي ركن. قال الحج صلى الله عليه وسلم حج عرفة، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت في مزدلفة واستمر حتى أسفر جدا. وهنا قالوا في الصفا والمروة قالوا أيضا خالف المشركين، أليس المشركون كانوا منهم من يترك الطواف بين الصفا والمروة؟ فخالفهم وبين أنها شعيرة من شعائر الدين، فقالوا لا يقل هذا عن الوجوب، لا يخالفهم في أمر يكون هو سنة، إنما يخالفهم فيما هو من الواجبات. هذه يعني جملة استدلالات من قال بالوجوب أو بالركنية، والذي يظهر فيه والله أعلم أنه ركن. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. طيب ما معنى قوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم؟ ومن تطوع خيرا، ايوه طيب هل هذا يصح ان يتطوع الانسان بالسعي بين الصفا والمروه من غير حج او عمره؟ اذن ليس هذا هو المعنى، هذا لا يصح ان يتطوع الانسان ان يتطوع بالطواف بين الصفا والمروه. سم. أيه. إيه لكن ومن تطوع خيرا بإيش؟ ها؟ بالحج والعمرة. ومن تطوع بالحج والعمرة، نعم. قال منهم بن جرير قال ومن تطوع يعني بالحج والعمرة، وقد تدل الآية أيضا على العموم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب هنا في مسألة يعني يقول بعضهم، وهي تحتاج إلى يعني إلى بحث الحقيقة. بن جرير ذكر من الأدلة على أن الطواف بين الصفا والمروة واجب أنه لا تأتي الإباحة إلا بعد حظر، يعني إذا قال الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لو كانت مباحة لكانت بعد حظر، ولا يعلم أن الله قد حظر الطواف بين الصفا والمروة. لكن ذي تحتاج إلى تتبع عندك يا شيخ، تحتاج هذه إلى تتبع وإن شاء الله لعلها. طيب هنا قال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وخيرا هنا نكرة في سياق عشر تعم أي خير. طيب قال فإن، وأكد هنا قال فإن الله شاكر عليم. والسؤال لما جمع هنا بين قوله بين الاسمين الشاكر والعليم؟ قال فإن الله شاكر عليم. سم. يعني يفيدنا قوله عليم أن يخلص الإنسان العبادة لله. طيب هذه فائدة، وفي فائدة ثانية. سم. أيه. أن الله سيجازيه، وهذه فائدة ثانية. سم. يعني هو ترجع للإخلاص، يعني هي فيها فائدة. قال فإن الله شاكر عليم، فهنا شاكر يعني يجازيك على عملك، لكن قال عليم ليبين أنه لا يقبل منك إلا ما كان خالصا، فيحذرك من أن تعمل العمل لغير وجهه، فلا يكون صورة العمل صالحة وباطنه فاسد. فإن الله شاكر عليم، يعلم ما في نفسك وصدقك وإخلاصك. ثم هنا فائدة أخرى مهمة، وهو حتى يطمئن العبد إلى جزاء الله عز وجل، فإنه إذا علم أن الله يعلم عمله ولا يضيع منه شيء ولا يضيع منه شيئا فإنه يطمئن، فإن الله شاكر عليم. فإن صاحب العمل قد يعمل عنده العامل ويكون هو شاكرا، يعني يجزل العطاء، لكنه يجهل عمل العامل، أحيانا ما يعلم قدر العمل، قيمة العمل، إخلاصك في العمل، تفانيك وإتقانك في العمل، فلا يجازيك. وهذا موجود في الدنيا الآن، تجد الرجل يخلص في عمله، في عمله الدنيوي، فلا يجازى. فهنا ممكن أن يكون صاحب العمل شاكر لكنه ما يعلم، يعني ما يقدر العمل هذا قدره، هذه مشكلة. ويمكن أنه يعلم ويعرف المحسن من المسيء، لكنه صاحب هوى، يعطي هذا ويمنع ذا، هذه برضو مشكلة. لكن هنا قال فإن الله شاكر عليم، شاكر يجزل العطاء والمنة، وهو الكريم سبحانه وتعالى، وهو عليم لا يخفى عليه شيء من عملك، فاطمئن أيها العبد أنك ستلقى جزاء ما تعمل. وفي هذا فائدة، أن الإنسان يكثر بالخير ويتقرب إلى الله، لأنه لا يضيع عند الله شيء، وأن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال إن الذين، الوقت انتهى ولا خمس دقائق، يعني ما ندري نقدر ننهي الآية ذي أو نقف عليها. إن الذين يكتمونه، نقف عليها. طيب، هنا في واحد ذكر سؤال يقول أنا حقيقة ما أستطيع أقرأ هذا جيدا، لكن هو يتكلم عن الحجة، والحجة تطلق على الباطل أو تطلق على الحق، وهذا سبق وذكرناها في الدرس الماضي. يقول وقد وقفت على كلام بعض المفسرين المعتبرين أن الحجة هنا هي الحجة الباطلة كذا. هي يا شيخ اللي كتب، والله أنا ما واضح، أنا ما هي واضح عندي، لكن على كل حال الحجة تطلق على الحق، على ما هو حق وعلى ما هو باطل، وهذا بنص القرآن. أما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا، وسماها الله عز وجل حجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.